أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63. هذا تم التعليق عليه. ثم يقول إنما كان الإرسال على رأس الأربعين عادة مستمرة في معظم الأنبياء أو جميعهم. يقول إن سنة الله تبارك وتعالى في بعثة الأنبياء إنما تجلت بأنه كان يختار الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو أبناء 40 سنة من عمرهم. سواء قلنا إن هذا الاختيار كان في معظم الأنبياء وقد خرج من هذا المعظم بعضهم أو قلنا في جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا العبارة هنا عادة مستمرة. يقول إنما كان الإرسال على رأس 40 عادة مستمرة. لماذا لم يستند إلى حديث من حديثه صلى الله عليه وسلم أو إلى نص من القرآن الكريم كان هناك نص يبين قضية 40 هذه؟ قال ما ورد من ما من نبي نبئ إلا بعد 40 حديث هذا ما من نبي نبئ إلا بعد 40 هذا حديث قال عنه ابن الجوزي حديث موضوع بل جزم ابن الجوزي بوضعه وسنعلق بعد قليل على هذا الحديث. إذا لم نعتمد على مثل ما ورد ما من نبي نبئ إلا بعد 40 لم يعتمد عليه وإنما اعتمد على عادة مستمرة لجزم ابن الجوزي بوضع هذا الحديث. يقول كما جزم به كثيرون منهم شيخ الإسلام في حواشي البيضاوي. قال ابن القيم في مبعثه صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل على رأس 40 يعني مع ثمانها. والأربعون يقول هي سن الكمال نبض بكل جوانبه بكل مراحله بكل أطواره. قيل ولها تبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي السيرة الحلبية والأربعون هي سن الكمال ونهاية بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم ذهب العلامة الأمير والشنواني إلى أن الحق هو أن هذا السن غالب فقط في نبوة. نحن قلنا في البداية عادة مستمرة في معظم الأنبياء أو في جميعهم، لكن الذي رجح هنا لأنه لم يكن في جميع الأنبياء وإنما كان في معظمهم. وإلا يقول استثناء من هذا فقد نبدأ عيسى عليه السلام وهو في المهدي. طبعا الذين ذهبوا إلى أن 40 في الجميع ماذا قالوا في مثل هذا القول؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخر الآيات التي تبين أن الله تبارك وتعالى قد أنطق المسيح السلام وأنه قد جعله نبيا وأنه جعله مباركا حينما كان إلى آخر الآيات. قال جعلني بمعنى سيجعلني، وهذا في اللغة وارد، جعل بمعنى سيجعل، أتى بمعنى سيأتي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى بمعنى سيأتي، آتاني الكتاب وجعلني نبيا بمعنى سيجعلني نبيا. يقول حيث إن السيدة مريم لما أشارت إليه وهو في المهد قال أو قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب سيؤتيني وجعلني نبيا بمعنى سيجعلني نبيا. ثم يعلق وهذا التعليق ضروري هنا، قال عاش المسيح صلى الله عليه وسلم فترة في بني إسرائيل يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ورفع إلى السماء وكان عمره 33 سنة. هنا يأتي ما قرر، ما دام أنه رفع إلى السماء وهو ابن 33 مع ذلك أنه نبئ قبل 40 فيخرج على هذا من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا سينزل من السماء أيضا وهو ابن 33. ورد في الأحاديث أن أهل الجنة يدخلون الجنة وهم أبناء 33. وفيما أذكر قرأنا مرة مجلة عام 60 فتناولوا الجماليات. الجماليات هناك 40 سن الكمال ونضج الجماليات، فرصدوا جمال الوجه فوجدوا أجمل ما يكون عليه وجه الإنسان حيث التقاسيم إنما هو ابن 33 سنة. يعني ترصدوا المقاييس فيدخل الجنة ابن 33، المسيح عليه السلام رفع إلى السماء ابن 33 وتنزل على هذا، ثم يبقى في الأرض ما شاء الله عز وجل فيما أذكر 7 سنوات فيتم 40، ثم يتوفى ويدفن بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نبئ يحيى. أيضا مما يخرج من القاعدة إنباء يحيى عليه الصلاة والسلام وهو صبي، قال وآتيناه الحكم صبية، وآتيناه الحكم صبية. إذا قلنا الحكم ها هنا بمعنى النبوة، آتيناه بمعنى سنؤتيه، وإذا كان الحكم بمعنى الحكمة فلا يغبر على ما ذكر. ثم يقول كما نبئ نوح عليه السلام وهو ابن 50 قاله القاضي البيضاوي. إذا خلاص الموضوع، أغلب من أرسلهم الله عز وجل أرسلهم على رأس 40، بعضهم لم يرسلوا على رأس 40، منهم من ذهب إلى أن 40 هي السن العام في كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم ما جاء بخلاف ذلك إنما يؤول يلتزم مع هذه القاعدة. ثم يأتي إلى الحديث ما من نبي نبئ إلا بعد 40 جزم ابن الجوزي بوضعه. وقال لماذا جزم ابن الجوزي بوضعه؟ قال الدليل على الوضع أن المسيح الصنام قد رفع إلى السماء وهو من 33، فكيف نفهم ما من نبي نبئ إلا بعد 40 وثبوت رفع المسيح وهو من 33؟ التعارض واضح بين الحديث وبين ما كان عليه المسيح حينما رفع إلى السماء. طبعا ما رفع إلا بعدما نبئ، بعدما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي من الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي دفع ابن الجوزي إلى أن يجزم بموضعه، هذا وأمثاله. لكن هذه النقطة بالذات ماذا يقول فيها من أثبت الحديث؟ ما دام جزم انتهى الموضوع، لكن من أثبته؟ أثبته لا على سبيل الصحة وإنما على سبيل القبول والاستئناس. ما الذي يقول فيه؟ قال يفهم الحديث على أن غالب من نبأهم الله عز وجل إنما نبأهم على رأس 40. يقول اشتراط 40 ليس بشيء كما قال الجوزي طبعا، كما قال القاري أيضا، ويعارضه قول الله عز وجل في يحيى وآتيناه الحكم صبيا، مما يدل على الوضع في رأي ابن الجوزي وآتيناه الحكم صبيا. كيف ما من نبي نبئ إلا على رأس 40 وقوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا؟ وأيضا فيما يتعلق بيوسف عليه الصلاة والسلام قال وأوحينا إليه، متى؟ حينما ألقاه إخوته في البئر وولوا عنه، نزل جبريل مباشرة وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، وهم لا يشعرون بأن جبريل صار معه في البئر يوحي إليه بأمر الله تبارك وتعالى. إذن وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا هو الذي دفع إلى القول بوضع. طيب لو ثبت الحديث كما قلت يثبت على أن ما من نبي نبئ إلا بعد 40 على أنه الغالب، وهذا هو قوله، ولو ثبت يعني الحديث يحمل على الغالب. وتوبع ابن الجوزي في رده أو في جعله الحديث موضوعا توبع بما قلت لكم، وآتيناه بمعنى سنؤتيه، جعلناه بمعنى سنجعله. طيب فيما يتعلق بالمسيح عليه الصلاة والسلام حينما رفع إلى السماء، هل هناك اتفاق كامل على أنه رفع وهو ابن 33؟ يقول وقع اختلاف في عمر عيسى عليه الصلاة والسلام حين رفع إلى السماء. قال ابن كثير بعدما ذكر الخلاف والصحيح، قوله الصحيح يعني ما سواه ليس بصحيح، لو قال الأصح لكان سواه يحتمل الصحة، لكن هذا أقوى في الاستدلال. والصحيح أنه رفع وله 33 سنة. قال وإنما حكاه ابن عساكر، طبعا هذا القول أتينا به لنبين أنه ليس كل قول يذكره العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم إنما يكونه على سبيل الإثبات والتقرير، وإنما ربما ذكروه ليردوه. يقول ما ذكره ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع المسيح السلام وله 150 سنة، يعني عمره 150 سنة. قال هذا شاذ وغريب وبعيد. ومثله في الغرابة أيضا ما حكي من أنه عاش 120 سنة، إذ روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال السيدة فاطمة رضي الله عنها في مرضه الذي قبض منه أخبرني جبريل أن عيسى طبعا هذا مردود الحديث. أخبرني جبريل أن عيسى بن مريم عاش 120 سنة ولا أراني أو أراني يعني أرى نفسي إلا ذاهبا على رأس 60. يفهم من هذا أن النبي الذي يأتي إنما يكون له من العمر نصف عمر من سبقه، وهذا ليس بصحيح، ولذلك ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عنه ابن كثير غريب جدا. عبد الله الصديق الغماري علق على هذه الرواية بقوله والصحيح عند علماء الحديث وأهل الأخبار أن عيسى رفع ابن 33 سنة، وبذلك صرح الحديث في سن أهل الجنة. وصلنا إلى قوله جاء بالتوحيد في البداية: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد. فنحن هنا ندخل في علم التوحيد. أول، لماذا سمي علم التوحيد علم التوحيد؟ قال لأن أهم المسائل التي يتناولها إنما هي توحيد الله عز وجل، توحيده ذاتا وصفات وأسماء وأفعال. وبهذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جاء الرسل قاطبة عليهم الصلاة والسلام، جاء الرسل بتوحيد الله تبارك وتعالى. ما المقصود بتوحيد الله عز وجل؟ يعني أن أعتقد لأن الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أسمائه، واحد في أفعاله. وإلا فالله عز وجل هو واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. وإنما أنا أوافق بعقيدتي ما هو الحق وما هو الواقع، هذا هو التوحيد. وقالوا جاء للتوحيد، سمي علم التوحيد علم الكلام لأن أهم مسائله، بل أشهر مسائل التي اختلف فيها، قضية كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفته الأزلية القائمة بذات الله تبارك وتعالى. لكن وقع الخلاف حيث خرج عن أهل السنة والجماعة فرق ذهبوا إلى أن كلام الله تبارك وتعالى القرآن الكريم إنما هو حادث، وأهل السنة على أنه كلام الله تبارك وتعالى أزلي كذات الله تبارك وتعالى. إذا لكون العلماء قد تناولوا قضية الكلام، أهو حادث أم قديم، فسمي بعلم الكلام. لمن كان يرجع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في قضية التوحيد؟ إذا أشكل عليهم إشكال، إذا خطر ببالهم خاطر، إلى من يرجعون؟ كانوا يرجعون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو المرجع في قضايا التوحيد على الإطلاق. اثنين، يرجعون إلى كتاب الله تبارك وتعالى، هم يعرفون مراني كلام الله، إشارات كتاب الله، يعرفون النصوص معرفة أدى إليها تضلعهم في اللغة، وهم أهل لغة وهم أهل لسان. لذلك لا في عصر النبوة ولا في عصر الخلفاء الراشدين كان هناك من حاجة لأن تطرح قضايا التوحيد بصورة مسائل، وإنما كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يوحدون الله تبارك وتعالى ذاتا وصفات وأفعالا. بل كانوا ما يرون في هذا الوجود خالقا إلا الله تبارك وتعالى، ولا يرون في هذا الوجود رازقا إلا الله تبارك وتعالى. حققوا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله تبارك وتعالى. رأوا الأمور كلها من الله، ورأوا أن القلب لا يمكن أن يذوق حلاوة التوحيد إلا إذا صفى، إلا إذا صفى من كل قدرات، إلا إذا زكاه صاحبه تزكية تسلمه إلى التوحيد الصافي. ورأوا أن الأمور كلها إذا رأيتها قائمة بالله تبارك وتعالى تعلقت بالله عز وجل. ورأوا كذلك أنه لا يقطع القلب عن الالتفات إلى لغير الله تبارك وتعالى إلا إذا وحد الله تبارك وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ نحن بضعفنا البشري حينما تنزل بنا نازلة إلى من نتجه بضعفنا البشري إلى الأسباب، نرى أن فلان بيده أن يفعل، وفلان بيده أن يؤخر، وفلان بيده أن يقدم، وفلان بيده أن يعطي، وفلان بيده أن يمنع. نحن ننظر إلى الأسباب تعلقا بها، رؤية لها، ظنا منا بأنها هي التي تقدم وتؤخر. طيب أنا لو رأيت أن الأسباب كلها قائمة بالله تبارك وتعالى، وأنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تبارك وتعالى عليك، معنى هذا أن التعلق يكون بالأسباب أم بمسبب الأسباب؟ يكون التعلق بمسبب الأسباب. طيب أنمشي الأسباب؟ الصحابة هل نفوها؟ ما نفوها. إذا ماذا فعلوا بها؟ أخذوها على أنها قائمة بالله تبارك وتعالى، لا قيام للأسباب لنفسها، وإنما قيامها بربها تبارك وتعالى. ومن هنا يقول الشيخ جاء بالتوحيد، يعني معناه أرسل بالتوحيد. لماذا فسر جاء بالإرسال؟ ليدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بما جاء به من عند نفسه، وإنما جاء بما جاء به مرسلا من ربه تبارك وتعالى. من هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ هو محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ما الدليل على أن على نبي جاء بالتوحيد هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال قوله وقد خلى الدين عن التوحيد، ذلك أنه لما أرسل صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض إلا القلة القليل التي توحد الله تبارك وتعالى. حتى أهل الكتاب سواء كانوا أهل توراة أو أهل إنجيل فإنهم قد لوثوا التوحيد بكثير من العقائد الباطلة. التثبيت وحده كثيرا بأن ينقض كل أركان التوحيد التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذلك قوله وقد خلى الدين عن التوحيد، هذه الجملة هي التي تمحض قوله النبي على أنه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي بالتوحيد في حال خلو الدين عنه إلا هو صلى الله عليه وسلم. لمن أرسل؟ لجميع المكلفين من الإنس ومن الجن. هذا من المجمع عليه، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. لو أن إنسانا أنكر إرساله للجن يكفر. طيب فكيف إذا أنكر إرساله للعجم مثلا؟ أرسل للعرب والعجم، أرسل للأحمر والأبيض والأسود، أرسل للبشرة قاصبة، وأرسل كذلك للجن. طيب الملائكة؟ الملائكة ليسوا مكلفين، وإذاك لا يرسل إليهم رسول. لو قلنا بإرساله للملائكة، لو قلنا بهذا يكون إرسال لا من باب التكليف وإنما من باب التشريف. لماذا؟ لأن الأنبياء، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام طاعتهم جبلية، لا يكلفون بأي تكليف من التكاليف، وإنما فطرهم الله عز وجل على التسبيح، على الركوع، على السجود، على طاعته سبحانه وتعالى. ما معنى التوحيد؟ العلم بأن الشيء واحد. ما معناه شرعا؟ إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفات وأفعالا. ما معنى هذا الكلام؟ ليست هناك ذات تشبه ذات الله تبارك وتعالى على الإطلاق، وليست هناك صفات تشبه صفات الله تبارك وتعالى، وليست هناك أفعال تضارع أفعال الله تبارك وتعالى، بل ليس هناك فعل إلا فعل الله تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء، نرجع الأصل، وحدت الله ذاتا، يعني ليست هناك ذاتان ذات تشبه ذات الله تبارك وتعالى، وإنما ذات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، لا توجد ذات تشبه ذات الله عز وجل. هذا الكلام الذي نقوله له أدلة من العقل ومن النقل. الكلمات تدخل بالفلسفه رجاء، قلنا ما ندخل بالفلسفه إن شاء الله، ولا نطيل أكثر من 5 دقائق الآن على أن نكمل إن شاء الله عز وجل، لأننا بدأنا بعلم التوحيد. أنزل الله تبارك وتعالى سورة اسمها سورة الإخلاص، أنزلت جواب على سؤال صف لنا ربك، صف لنا ربك. أهو من كذا أو من كذا؟ صف لنا ربك، أهو من كذا؟ لاحظ كلمة من. نحن نعلم بأن طرح السؤال أهو من خطأ، لأن نحن من تراب، نحن من تراب، نحن من ماء مهين، الشجرة من ذبرة، إلى آخر ما هنالك. لكن فيما يتعلق بذات الله عز وجل لا يقال عنه من، لم يأتي من شيء، ليس له بداية. المهم أنه سئل صلى الله عليه وسلم صف لنا ربه من أي شيء هو. السؤال قلنا يدل على التلوث في العقيدة. فنزل جبريل عليه السلام بأي شيء نزل؟ بسورة تعدل سورة القرآن. ما هي هذه السورة؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه جمعة التوحيد كله من أوله إلى آخره. نأخذ أمرين فقط من السورة. قل هو الله أحد، ليس هناك خلاف في اسم الله. حتى الذين سألوا صف لنا ربك، صف لنا الله عز وجل، ما في خلاف على اسم الله. اسم الله عز وجل الله مشترك بالعالمين خطيئة. لذلك قال تعالى قل هو، الجواب قل هو الله، قل هو الله أحد، الله الصمد. فلماذا لم نقل واحد؟ قل هو الله واحد، أنت تقول الوحدانية. إذا رجعت إلى آيات القرآن الكريم وإلهكم إله واحد، إله واحد، هنا قل هو الله أحد. إذن ورد بواحد وورد بأحد، ما الفرق بين كلمتين؟ إذا قال واحد يمكن أن يكون واحدا مركبا. هو ألم يطرح السؤال من أي شيء؟ من أي شيء؟ إذا قال واحد يمكن أن يثبت بكلمة واحد أنه واحد، لكنه لا يثبت بكلمة واحد أنه ليس مركبا، ليس مركبا. وإنما قوله أحد ينفي التركيب، قوله واحد ينفي الاثنينية، وقوله أحد ينفي التركيب. قلنا هيدا قد الفلسفة، قلنا هذا رد على النصارى، هذا هيدا الفلسفة. المشكلة بأننا نحن حينما نطرح مثل هذه الإشكالات أحيانا قد يقول قائل لماذا تطرحها؟ قلنا بأن النصارى وقد عاشوا الفساد في بلاد المسلمين، لا على مستوى التنصير فقط، على المستوى الاقتصادي والمستوى الفكري والمستوى الثقافي، مستوى كثيرة جدا. فلا أقل من أن ندرى عن أنفسنا فنفهم عقيدتنا. ماذا قال النصارى في قضية الألوهية؟ قالوا الله ثلاثة في واحد. لما قالوا ثلاثة في واحد ما قالوا ثلاثة في أحد، لأنه ما بصلح أن يكون ثلاثة في أحد. ثلاثة في واحد، كنا واحد تعني نفي الاثنينية ولا تعني نفي التركيب. ما الثلاثة؟ الآب عندهم والابن والروح القدس، ثلاثة ركبوا في واحد، الله واحد في ثلاثة. قال الله عز وجل قل هو الله أحد، يعني ليس هناك تركيب في ذات الله تبارك وتعالى. إذن ذات الله عز وجل ليس مثلها ذات واحد، وذات الله عز وجل ليست مرتبة. الدليل أحد، قل هو الله أحد، والدليل عقلي كل مركب حادث، كل مركب حادث. لماذا كل مركب حادث؟ هذا الكتاب مركب من أي شيء؟ مركب من صفحات. إذن الكتاب حتى تكمل له حقيقته يحتاج إلى كل جزء من أجزائه، كل جزء من أجزائه إذا اجتمعت تركبت الحقيقة. إذا الحقيقة هذه محتاجة إلى كل جزء من أجزائه. فالله عز وجل غني في ذاته، لذلك ليس مركبا، لأن المركب حادث، ولأن المركب إنما يتركب من أجزاء، ولا يمكن أن تكمل حقيقة المركب إلا باكتمال أجزائه. والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لذلك واحد في ذاته. لا توجد ذات كذات الله، وليس ذاته سبحانه وتعالى مركبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المستمعين القول فيتبعون أحسن. إذا لي سؤال لمدة دقيقة. ما بين ما تسعد الكرة ركبت نظارة في نظارات الأجوبة هذه الأجوبة. يعني مثلا إذا قال لي إنسان الآن شفتوا كيف سؤال إذا قال لي إنه هل يكفي أن أقول الله واحد وفي ذاته وفي ذاته وأفعاله قلت يكفي ما الذي يقوم مقام هذا التفصيل لا إله إلا الله يقوم مقام لا إله إلا الله هل هذا كل شيء قلت لا هذا نصف الشيء نصفه كل شيء نكثر من ذكر الله نكثر من تسبيح كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك أقول أحيانا قلت لا لا زملائنا في المدرسة قلت لهم إسلام لما أعظمه في كل جزئية من جزئياته عظيم قلت له الآن عم يتصدقوا بالديمقراطية يتصدقون بالديمقراطية اللي صارت تقوم على الركاوة بيشتروا الأصوات مشترى وبيجندوا كل السلطات حتى المخنثين حتى كذا من أجل يصير بعبع كبير نقول له لا نحن أقام إسلامنا الحياة على أروع صورها دون أن تلتفت لا لديمقراطية ولا للشيوعية ولا للشرقية ولا للغربية وأعطيكم مثال واحد فقط ما هو قلت له نحن وجهنا الإنسان للتوحد التوحد نحن جسد واحد وقد رسخ معنى التوحد في العبادات حتى نحن ماذا نفعل في الصلاة الإمام في المحراب يقرأ وكلهم يقولوا آمين يعني كلهم قلب واحد فكر واحد توجه واحد ثم يركع في واحد يقول لا ما بيركع يقول لا نركع جميعا لمن نركع ما يركع بعضنا لبعض وإنما نركع جميعا لله تبارك وتعالى هذا توحد أم لا توحد توحد وقيادة لا بد من هذا لا بد من رئيس يدير الأمة إلى الله لا يديرها عن الله هو هي مشكلة طيب أين الديمقراطية هنا قلت له طول بالك عليه على كل هم مستعجل بيطلع قلت له تعال إذا أخطأ الإمام هو مو قائدنا قائدنا إذا أخطأ متركه يقطع متركه ما متركه لكن هل أيضا نضرب على رأسه بالفأس من وراء قلت له أخطأت أنت لا بكل أدب ونعتذر له قبل أن ننبهه قبل أن نقول له أخطأت نعتذر له كيف نعتذره نقول سبحان الله كان يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع لنا إذا مثلا أخطأ عبد الكريم ماذا نقول لو أخطأت نسيت غفلت يعني نبين صفاته قال لا احترمه ولو أخطأ وقل له سبحان الله ما معنى سبحان الله هنا يعني الذي لا يغفل هو الله بس أما أنت تغفل نحن إنسان هنا نتغفل مثلنا وحده الله عز وجل الذي لا يغفل وحده أما أنا وأنت نضمن هاي نحن نبهناه ودفعنا عنه ولي أجاب وبلطف هو يبعد ما بخلق بشكرنا يدعو لنا في خير عظيم إذا ما الذي يتطلب الأمر قال أكثر من ذكر الله هذا وحده لا يكفي هذا لابد من العلم لابد من العلم لأن نحن في تيارات هائلة جدا مع العلم لابد من الذكر لابد من الطاعة لابد من قيام الليل وإذا لا سمح الله عن إشكال في العقيدة يتؤدي كيف إذا وخزه القلب صاحبه كيف يسارع المستشفى لسه قضية العقيدة أشد خطرا من القلب القلب صاحبه بودة القصير إذا مات أما العقيدة إذا كان استجلت يا لطيف ما بي أفضل من العقيدة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم